الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس العاشر بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من مجالس شرح كتاب العلم للحافظ أبي خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى. وبالإسناد إليه قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول أدنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. فأبو هريرة رضي الله عنه يتكلم مع قوم من العجم، لأن العجم يلقبون ببني فروخ، يلقبون ببني فروخ، وذلك لأنهم ينسبون كما ذكر غير واحد من أهل العلم إلى فروخ ابن إبراهيم عليه السلام. وفروخ هذا من ولد إبراهيم بعد إسماعيل وإسحاق، ولد له فروخ فجاء منه العجم، يعني الفرس وغيرهم. وقيل أن معنى فروخ يعني السعيد الطالع، السعيد الطالع، السعيد الطالع يعني صاحب الحظ السعيد، كما ذكره الزبيدي رحمه الله تعالى. فهو يتكلم مع العجم يقول أدنوا يا بني فروخ، أي اقتربوا، فلو كان العلم معلقا بالثريا. والثريا هذا هو مجموعة من النجوم أو الكواكب، نجم مشهور معروف عند العرب. فيقول لو أن العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. وهذا الكلام موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في الصحيحين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعة، لو كان الإيمان في الثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإيمان، وفي لفظ في الصحيحين لو كان الدين، لو كان الدين في الثريا لتناوله رجال من فارس. طبعا الثريا يضرب به المثل في البعد، لأنه نجم في السماء. فيقول أن الإيمان أو الدين أو العلم لو كان في أبعد مكان في الثريا في السماء لارتفعت همة الفارسيين الفرس فتناولته، وهذا يدل على همة العجم. والعجم معروفون بهمتهم، ولذلك وجدنا أن كثيرا من أهل العلم من العجم نبغوا في مختلف فنون العلم. يعني أنت إذا تصفحت كثيرا من المحدثين وجدتهم من العجم، ومن يطلع على كتب الأنساب لسيما كتاب الأنساب للسمعاني فيتصفح الأنساب الموجودة يجد أن كثيرا منها أنساب عجمية، فيجد أنه قد خرج منهم المحدثون والفقهاء، وأيضا خرج منهم اللغويون والنحاة. وهذا أمر عجيب، إن العجم تفوقوا في التصنيف في لغة العرب، فتجد منهم سيبويا إمام النحو وغيره من أئمة النحو. لكن طبعا العرب فهمهم للعربية أفضل وهم المرجع، لكن العجم تفوقوا في التصنيف، يعني وضعوا القواعد وذكروا قوانين اللغة، لكن العرب أفهم منهم اللغة لأنها لغتهم ويفهمونها بالسليقة، يعني بالفطرة وما تعودوا عليه، بخلاف العجم يعني تعلموا القواعد ويحاولون الفهم. لكن القصد أن هؤلاء الفرس، هؤلاء العجم، تفوقوا وصاروا من أئمة العلم في كثير من الفنون. فهذا مقصد أبي هريرة رضي الله عنه، أذنوا يا بني فروخ، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال ما كان على هذا ألا يكون من بني عبد مناف. طبعا أبو صالح هو والد سهيل، سهيل ابن أبي صالح والده، يتكلم عن والده أبو صالح، واسمه ذكوان بن عبد الله، اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح، وكان يلقب بالسمان أو الزيات لأنه كان يتجر في السمن أو الزيت، يلقب بالسمان أو الزيات، وهو إمام حافظ حجة من أجل أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه. وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من إسناد الحديث من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا من أصح الأسانيد التي اعتمد عليها مسلم، لكن لم يخرج منها البخاري في أصوله. الشاهد أن أبا صالح هذا وكان مولا، يعني كان غير عربي، كان مولا لأم جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه ما على هذا ألا يكون من بني عبد مناف، يعني يقول هذا المولى وهو ليس عربيا أصيلا، ما عليه وما ينبغي أن يكون من بني عبد مناف، يعني هذا الأمر هو لا يحتاجه لأنه إنما نبغ بالعلم، يعني هو مولى، والمولى معروف أن شأنه أقل من شأن الحر ومن شأن المنتسب إلى القبائل نسبة أصلية، فيقول هو مولى وينتسب إلى العجم، لكن العلم رفعه، العلم رفعه، فلا يحتاج أن يكون من أفضل العرب وهم بنو عبد مناف. فهذا يدل على أن العلم مقدم على النسب، على أن العلم مقدم على النسب، وأن العلم والإيمان رفع أبا صالح رحمة الله عليه. وهذا مع قول ربنا تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فهذا فيه دليل على أن العلم يرفع الخسيسة، خسيسة الإنسان، يعني يرفع من شأن الإنسان ويجبر النقيصة. ولذلك وجدنا مثلا في السلف عطاء بن أبي رباح، عطاء هذا كان مولا نوبيا، يعني من النوبة، أصله من النوبة، كان أسود أفطس، أفطس هو النوبي الذي أنفه كبيرة، أسود، أسود أفطس أعرج أعور وعمي بعد ذلك أشل، وقطعت يده مع ابن الزبير، فما تجد إنسانا ابتلي بلاء فيما أعلم في خلقته بأشد من ذلك، كان أسود أعور أفطس أشل أعرج قطعت يده وعمي بعد ذلك، ومع ذلك كان إمام الفقهاء، حتى أن بني أمية كانوا يدورون في الأسواق أو في الموسم، في موسم الحج، يقولون لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، لأنه كان أعلم الناس بمناسك الحج، فقد صحب ابن عمر وصحب غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي رفعه؟ العلم، رغم أن فيه ما فيه من كل هذه الصفات رحمة الله عليه. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة. أبو صالح هذا العالم الكبير يقول أنه كانت أمنيته في الدنيا أن يكون عنده ثوبان أبيضان يعني نظيفين. شوف هو كل الدنيا بالنسبة له هو هذا فقط، لا يتمنى المال ولا النساء ولا يتمنى أي شيء غير ثوبين أبيضين مع فقري وحاجتي. طيب ليه وجالس فيهما أبا هريرة؟ فهذا يدل على سبب من أسباب النبوغ عند طالب العلم، مسألة توحيد الهدف، أنك توحد هدفك في أن ترضي الله عز وجل وتتعبد له بالعلم. أما الذي يشغل نفسه يعني طلب العلم، وأيضا يريد مع طلب العلم كذا ويريد كذا ويريد كذا، من شعب على نفسه الأمور تشعب عليه أمره ولم يحصل هدفه. الإنسان في طلب العلم بيبدأ يمشي بيحب العلم، فيبتلى باختبار بعد ما أحب العلم وتعلق به، خاصة في بداية الطلب يبتلى بأنه يوضع في اختبار بين العلم وغيره، لا أقول بين العلم والمعصية وإنما العلم والمباحات. فهو الآن دخل مثلا كلية معينة وتخرج منها طبيبا أو مهندسا أو كذا أو كذا، بعد ذلك وجد نفسه أنه يريد أن يترقى في مهنته، يريد أن يكون مهندسا كبيرا، لكن هذا له ثمن، لابد أن يعمل في شركة معينة تدر عليه مالا كثيرا، وهذه الشركة لن تعطيه مالا إلا إذا أنفق وقته فيها. فبالتالي هو الآن في اختبار، أنا أكمل في طلب العلم ولا أكمل في طلب الدنيا؟ وهذا أمر مباح لا إشكال فيه، ليس بحرام. فيتردد ويتذبذب. فبعضهم يقول أقبل على هذه الدنيا وسأجمع بين الأمرين، أكون مهندسا وكذا وأوفر من وقتي لطلب العلم، فيجد أنه قد أكلته الدنيا وقصر في طلب العلم. لكن الحازم الذي يعلم أن العلم هو أشرف الأشياء والذي يوحد هدفه يرضى بالقليل، قد يشتغل مهندسا أو أي مهنة يرضى فيها بالقليل، هيشتغل مهندس أو يشتغل طبيب أو يشتغل كذا أو أي مهنة، لكن في النهاية هو يريد وقتا محدودا لمهنته حتى ينفق على نفسه فيوفر بقية الوقت للعلم. نعم سوف يجد أن مرتبه والمال الذي يدخل إليه أقل من زملائه الذين تخرجوا معه وصار معهم من الوظائف ما يعني ترتب على ذلك مال وفير وسيارة فارهة واشترى كذا وفعل كذا، فالشيطان يأتي أنت تركت هذا الطريق، وليس بحرام، طريق مباح وانفردت بالعلم، فهو في نزاع مع نفسه ومع رغبته في تحقيق مراده من العلم وتحقيق مراده من الدنيا أيضا من المال والسيارة والمسكن الحسن ونحو ذلك، فيظل في هذا النزاع حتى إما أن يغلب نفسه وهواه وشيطانه وإما أن يغلبوه. فإذا صبر لله عز وجل بعد مدة يكتشف بعد صبره على قلة المال وعلى عدم الوصول إلى المرتبة الاجتماعية المعينة، يكتشف أن الله عز وجل اختار له الصواب والأصلح، فيجد أنه بعلمه فاق هؤلاء جميعا، فيجد هؤلاء قد جلسوا تحت قدميه يتعلمون وصاروا يحتاجون إليه في أمور الدين، وصار بعد إذ قدم دينه وعلمه على دنيا صار الناس ينظرون إليه في مكانة عالية لأنه أحسن بتقديم العلم والدين على المباحات، أنا لا أتكلم عن المعاصي، قدم ذلك فالله عز وجل رفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا يعرفه بعد مدة من الاختبار. يجد توفيق الله عز وجل ويجد المكانة التي ينذرها الله عز وجل أهل العلم في قلوب الناس وفي وطنهم وبلادهم. فهنا أبو صالح رحمة الله عليه كان كل همه أن يجد ثوبين نظيفين حتى يستطيع أن يخرج إلى مجالس أبي هريرة، هذا كل همه من الدنيا. وحد هدفه وصبر على شرف العيش والفقر حتى حصل العلم من أبي هريرة وغيره، فصار أبو صالح أبا صالح، الإمام الحافظ الحجة المشهور الذي بقي عمله إلى يوم الناس هذا يترضون عنه ويترحمون عليه جزاء ما قدم من خدمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبي، أبوه اسمه أبو ظبيان مر معنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر. الآن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يفسر آية من كتاب الله عز وجل، ويقول تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا فالله أو فقيرا فالله أولى بهما. وطبعا بعد ذلك فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول الرجلان، يعني هذه الآية يقصد بها الرجلان، يقعدان عند القاضي يعني خصمان يختصمان عند قاضي من القضاة، فالقاضي يميل إلى أحدهم ويعرض عن الآخر مقبل على أحد الخصمين، وهذا بخلاف آداب القضاء، القاضي لابد أن يجلس الخصمين مجلسا واحدا فلا يفضل أحدا على الآخر، وأن يقبل على الاثنين ولا يقص أحدا منهم بمزيد عناية، وإلا فإن هذا دلالة على حيفه وجوره وظلمه في الحكم. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكونوا قوامين أو كونوا قوامين بالقسط يعني بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو أنك سوف تقول كلمة عاقبتها عليك ليست في صالحك أو الوالدين أو الأقربين، لابد أن تحكم بالقسط وأن تقول الحق لله عز وجل. ثم هذا التفسير عند العلماء يسمونه التفسير بالمثال، يعني ليس معنى الآية فقط هذا الذي يريده ابن عباس، إنما هو فسر الآية، لأن الآية عامة كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، الآية تعم أشياء كثيرة، فابن عباس اختار فردا من أفراد العموم وفسر الآية به، وده عند السلف كثير، ولذلك أكثر تفسيرات السلف ليست متعارضة، ليست من جنس التفسيرات التي لا يمكن الجمع بينها، إنما يمكن الجمع بين تفسيرات السلف، لأن بعض يفسر من وجه والآخر من وجه آخر، أو يفسر بفرد من أفراد العموم وهذا يفسر بفرد آخر، أو هذا يضرب مثالا وهذا يضرب مثالا. وأشهر مثال لذلك قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فتجد أن بعض يفسر الحسنة بالعلم، بعض يفسر الحسنة بالزوجة الصالحة، بعض يفسر الحسنة بالمال، هذا ليس أمرا متعارضا، إنما يمكن الجمع بين هذا وذاك بأن كل واحد من السلف ضرب مثالا للحسنة ولم يقصر معناها على ما قال. فابن عباس فسر بالمثال فذكر أن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إن يكن غنيا أو فقيرا، يعني إن كان الخصم هذا غني وهذا فقير فالله أولى بهما، يعلم ما في قلوبهما. ف فيوصي ربنا بقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ألا تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى ألا تعدلوا، لابد أن تعدلوا بين الخصمين المترافعين إليكم. طيب ما علاقة هذا أصلا بكتاب العلم؟ وما الذي جعل أبا خيثمة النسائي رحمة الله عليه يورد هذا الأثر عن ابن عباس في معرض كلامه عن العلم؟ يريد أن يقول أن العالم لابد أن يقسط ويعدل بين طلبته، فلا يخص أحدا منهم بشيء ويترك الآخر، لابد أن يعدل بينهم وألا يميل لأحدهما عن الآخر، بل يقبل عليهم جميعا. فلذلك أورد هذا في معرض آداب العالم، ألا يخص أحدا بشيء وإنما يخص الجميع بهذا الشيء، إلا أن يكون طالبا نابغا. يعني يجوز للعالم أن يخص الطالب النابغ بمزيد فائدة، لأن الطلبة مستويات، فالمفترض أنه يعطيهم العلم جميعا ولا يكتم عنهم شيئا. لكن هناك من الطلبة من لا يعني تقوى همته على الاستزادة، اكتفي بما قيل، وهناك من يريد أكثر من ذلك، فإذا خصه بذلك فلا حرج، لأنه يخصه بما يريده وبما يتحمله. فيجوز أن يخص الطالب النابغ بشيء ولا يكون هذا من الجور أو من الحيف أو الظلم. يقول حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبي، يبقى قابوس ممنوع من الصرف، فنقول قابوس بالضم وليس بالتنوين، وهنا بالفتح لأنه مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى عليه الصلاة والسلام حين كلم ربه ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى. قال ربي أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته. طبعا موسى عليه الصلاة والسلام هو كريم الله عز وجل، كلمه ربه تبارك وتعالى وخصه بذلك، فصار الكلمان موسى ومحمدا صلى الله عليهما وآله وآلهما وسلم. فسيدنا موسى عليه السلام كثر ورود أخباره في الإسرائيليات، وأوردها جماعة من الصحابة وجماعة من السلف، لا سيما ابن عباس رضي الله عنه، فهو يحكي كثيرا عن بني إسرائيل. فحين كلم ربه، وهذا فيه تشريف لموسى كما ذكرنا، أي عبادك أحب إليك؟ ربي أي عبادك أحب إليك؟ فلأن موسى عليه السلام إنما يريد كما قلنا هكذا الصالحون يسألون في العلم عما ينتفعون به، لا يسألون عن أشياء لا ينتفعون بها، وكذا وجدنا الأنبياء يفعلون، يسألون عما يعملون به وينتفعون ويعلو به إيمانهم. وجدنا الصحابة رضي الله عنهم كما مر معنا لا يسألون إلا عما ينتفعون به، وجدنا كثيرا من السلف يفعلون ذلك. فالإنسان ينبغي أن يسأل عما ينتفع به، عما يعمل به فيزيد إيمانه وينفعه عند الله عز وجل. أما كما ذكرنا الأغلوطات والمعضلات والسؤال عما لم يكن والسؤال عن الأشياء التي تفتح أبواب الفتن، فهذا لا ينتفع به الإنسان بل قد يضره ويضر غيره. فهو يقول يا رب أي عبادك أحب إليك؟ وهذا سؤال ينبغي أن يشغل ذهن المؤمن، كيف أكون حبيبا إلى الله عز وجل؟ كيف يحبني رب العالمين؟ هذا سؤال ينبغي أن يشغلك طوال حياتك، وأن يكون هدفك ونيتك ومقصدك الوصول إلى محبة الله عز وجل. فليس الشأن في من يحب. إنما الشأن في من يحب، ليس الشأن أن تحب أنت الله، إنما الشأن أن يحبك الله. فإذا وصلت إلى هذا فنعم ما أنت فيه من السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يطلع على كلام المحبين الذين أحبوا الله عز وجل وأفاض الله عز وجل عليهم من بركاته وفيوضاته تبارك وتعالى. وهذا تجده كثيرا في كلام الحافظ أبي الفرج ابن الجوزي في كتبه، لا سيما في كتاب صيد الخاطر، وتجده كثيرا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، لا سيما في مدارج السالكين ونحو ذلك من كتبهما رحمة الله عليهما. فالإنسان ينبغي أن يعرف طريق محبة الله عز وجل له. ومما يروى في ذلك وذكره ابن الجوزي أن يحيى البكاء رجل من عباد السلف، وكان بكاء يعني كثير البكاء لرقة قلبه وتدبره للآيات ومحبته لله عز وجل، كان يدعو الله عز وجل كثيرا. يعني يقول أنا أدعو الله عز وجل كثيرا وما أرى يستجاب لي. فسمع صوتا في المنام يقول: يا يحيى، إنما يحب الله عز وجل أن يسمع صوتك بالمناجاة والدعاء والتضرع إليه تبارك وتعالى. فهكذا المحب، الإنسان العادي الذي يتعامل مع ربه بحسابات الدنيا، أنا دعوت فلم أرى يستجب لي، يريد دعاء ويريد إجابة، بخلاف المؤمن الذي يتعامل مع ربه تعامل المحبين. فإن الله عز وجل قد يؤخر الإجابة عن عبده محبة له، يريد أن يسمع بكاءه وتضرعه ونحيبه ووقوفه بين يديه تبارك وتعالى في الليالي. هذا من الأعمال المحبوبة له تبارك وتعالى. فالمحب يتعامل مع ربي بخلاف غير المحب. فلذلك موسى عليه السلام يسأل: أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرا. والذكر هنا إنما يحمل على معنيين: إما أن يراد به الذكر بمعنى من يذكر ربه محبة وخوفا منه تبارك وتعالى، يعني مجرد أن تقوم إلى الصلاة هذا من ذكر الله عز وجل، وأقم الصلاة لذكري، يعني قيامك للصلاة، إيتاؤك الزكاة، صيامك رمضان وغيره، كل هذا من ذكر الله عز وجل. لأنما تفعل ذلك عندما تذكر الله عز وجل، تحبه أو تخافه تبارك وتعالى. فالأعمال من الذكر، فأكثرهم لي ذكرى يعني أكثرهم لي تقربا بالأعمال. والمعنى الآخر: أكثرهم نطقا بالذكر الذي عنده أوراد وأذكار كثيرة يحافظ عليها ويلهج لسانه ولا يفطر عن ذكر الله عز وجل. هذا أيضا معنى محتمل، والمعنيان لا يتنافيان. فإن الإنسان الذاكر الله عز وجل أعماله كثيرة، أعماله كثيرة، فهذا طريق محبة الله عز وجل. قال: ربي أي عبادك أحكم؟ أحكم يعني أعدل وأتقن. قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. ولذلك أورد أبو خيثمة هذا الأثر لأنه عقب به الأثر الماضي في الآية: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فهذا الشاهد، قال: الذي يقضي على نفسه، يحكم على نفسه كما يحكم على الناس ويقضي على الناس. وهذا من العدل، لأن الذي يفعل ذلك إنما يخاف الله رب العالمين، ولا ينظر إلى مكسب دنيوي، ولا ينظر إلى كونه يعني ذا خبرة وفطنة ومعرفة ويضحك على الناس، إنما يخاف الله رب العالمين، فيحجزه خوفه عن ظلم الناس ولو على نفسه. قال: ربي أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته. نعم الغني ليس الذي معه مال كثير، لأننا وجدنا من معه مال كثير وجدناه غير غني، يطمع، لأن أنت تنظر إلى من معه مال كثير بأنه غني، وهذا الغني ينظر إلى من معه مال أكثر يريد أن يحوزه، فهو في الحقيقة فقير، ينظر إلى مال غيره ويرى أن حاله بائسة، لأنه إن كان عنده عقارا أو عقاران أو عنده شركة أو شركتان ولا ينظر إليك، إنما ينظر إلى من معه مجموعة من الشركات العالمية، 10 شركات مثلا، فيرى نفسه فقيرا، فالفقر يلازمه. ولذلك الغنى الحقيقي أن يرضى العبد بما أعطاه الله عز وجل، وهذا يوافق الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ارضي بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. تكن أغنى الناس، هذا من الإسرائيليات، وكما ذكرنا سابقا أن الإسرائيليات منها ما هو صحيح النسبة إلى قائله بوروده إما في القرآن كقصة أصحاب الكهف، أو في السنة كقصة أصحاب الغار الذي أغلق الذين أغلق عليهم الصخرة، أو منها ما يكون باطلا وهو الذي يخالف الكتاب والسنة كطعن بني إسرائيل في الأنبياء عليهم السلام، ومنها ما يكون مقبولا لا نصدقه ولا نكذبه طالما أنه ليس فيه شيء يخالف الشرع، بل الشرع يشهد له كهذا الأثر، عندنا أدلة من الشرع تشهد أن هذا كلام مستقيم لا شيء فيه، تمام؟ فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن هذا لا إشكال فيه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبر الأولى. طبعا الزبر بمعنى الكتب، بمعنى الكتب والصحف، ومقصود ابن عباس رضي الله عنه أنه إذا سئل عن شيء من الأشياء يحتمل معنيان: إما أنه يقصد أن هذا الشيء في الزبر الأولى، يعني في كتب الأولين المتقدمين، ولأجل هذا المعنى يصح أن يريده أبو خيثمة بعد الأثر الماضي، فابن عباس حدث عن بني إسرائيل، فكان ابن عباس يقول لما يسأل عن شيء يقول أن هذا موجود في كتب الأولين، لأن الله عز وجل إنما أخبر بقصص بني إسرائيل عبرة لنا، فيقول أن مثل الذي سألتني عنه وقع في كتب المتقدمين الأولين من بني إسرائيل وغيرهم، هذا معنى. ومعنى آخر ويؤيده الأثر الذي بعده، يعني الآن لابد أن تفكر في أي كتاب تقرأه لماذا أورد المصنف هذا الأثر في هذا الموضع، ليه، ما مراده، فتجد أن الاحتمال الأول يؤيده أنه أتى بعد حديث أو أثر إسرائيلي، والاحتمال الثاني أن ابن عباس كان إذا سئل عن شيء من المسائل العلمية يقول إن هذا في الكتب الأولى التي كتبتها في مبدأ الطلب، يعني لما كان يطلب العلم على يد الصحابة رضي الله عنهم وله قصة مشهورة في ذلك، فكان يكتب العلم فيقول أن العهد تقادم وابتعد، فهذا في كتبي الأولى، فيؤيده ما يأتي من الأثر بعد ذلك. يقول: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: قلت له: إنك تحدثنا الحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، قال: عليكم بالسماع الأول. يعني أبو عثمان النهدي وهو من التابعين رحمة الله عليه من جلتهم وعظمائهم قال له عاصم: إنك تحدثنا الحديث فربما يحدث به وربما ينقص منه، يعني سمع، لأن العلماء كانوا يسمعون ورواة الحديث يسمعون الحديث أكثر من مرة، يعني كتاب العلم هذا كيف كان يتقنه العلماء الأوائل بسماعه أكثر من مرة سمعه على فلان وفلان وفلان وفلان. لذلك تجد في الإجازات والأسانيد أحيانا وقرأته على فلان أو سمعته من فلان أو أرويه من طريق فلان حاء وأرويه عاليا من طريق فلان يسمعه أكثر من مرة. وهذا عند السلف الأول كانوا يسمعون الحديث أكثر من مرة، حتى منهم من كان يسمعه 30 مرة. وزيد بن قدامة مثلا مما يرجحون به حفظه أنه كان يسمع الحديث 3 مرار، يعني لا يكتفي أن يسمع الحديث مرة واحدة إنما يسمعه 3 مرات يعني. وابن معين كان يكتب الحديث من أكثر من 30 وجه. لماذا؟ إن هذا سبيل معرفة الطرق والأسانيد وحفظ الحديث ومعارضة الأحاديث ببعضها لاكتشاف الخطأ والخلل في بعض الأسانيد. فهو عاصم هنا يقول لأبي عثمان أنت بتحدثنا الحديث ولما بنسمعه مرة تانية منك بعد أكثر من يعني بعد مدة نجد أنك إما أن تحدثنا كما حدثتناه سابقا، وإما في مرة تنقص منه. فأرشده قائلا عليك بالسماع الأول. لماذا؟ لأن السماع الأول في حالة قوة الشيخ وحفظه وإتقانه، وأما السماع الثاني بعد أن يكبر الشيخ فيقل حفظه، يقل إتقانه، تخونه ذاكرته. ولذلك العلماء في ذكر علو الأسانيد يذكرون أن من جملة الأسانيد العالية أنه لو استوى تلميذان عند شيخ واحد، هذا روى عنه وهذا روى عنه، فأنت الآن مخير إما أن تروي عن هذا وإما أن تروي عن هذا، وكلهما عن شيخ واحد، فماذا تفعل؟ المفترض الآن أنا أريد أن أعلو بالإسناد. طب أنا أعلو إزاي إذا كان أصلا هو بيني وبين الشيخ هيكون واحد برضه؟ وهو العلو معناه قصر الإسناد والاثنين هما واحد بيني وبين الشيخ، فأين العلو؟ قالوا العلو يكون هنا معنويا إذا رويت عمن سمع من الشيخ في القدم في أول السماع. طب ليه؟ أستفيد إيه؟ لأن هذا سمع من الشيخ في حال نشاطه وشبابه وقوته، فيأتي بالألفاظ على وجه أتقن ممن سمع بأخرى يعني في الآخر، لأن الشيخ معرض في الآخر أن ينسى أن يسهو، وهذا موجود كثيرا في رواة الحديث. فلذلك أبو عثمان يقول عليكم بالسماع الأول، عليكم بالسماع الأول. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه، وعن علمه ما عمل فيه. الآن هذا مروي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه، موقوف ولا مرفوع؟ موقوف. هو يعني في طرق أخرى فيها هذا الأثر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ لكن قلنا أن أبا خيثمة إنما عمدة كتابه في الموقوفات والمقاطيع، يعني كلام الصحابة أو كلام التابعين ومن دونهم، وقل أن تجد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ طيب، هو الآن أبو خيثمة لأن دي كانت بيئة علمية وكان معروف هذا الذي تقوله، فأحيانا يعمد المحدث لأن يروي الشيء الغريب الذي تقل معرفة الناس به اعتمادا على شهرة المرفوع، تمام؟ يعني حتى البخاري أحيانا يفعل ذلك، لما تقول هو البخاري أحيانا بعض الأسانيد يأتي البخاري بإسناد فيه يعني درجة أقل من الصح، ويعرض عن إسناد آخر أصح موجود خارج الصحيح. لماذا؟ وعارف أن القارئ قارئ أيامهم يعني والعلماء يفهمون أن الإسناد هذا الذي أتى به صحيح اعتمادا على شهرة الإسناد الذي وجد في خارج الصحيح. ولذلك هم دفعوا عن مسلم لما أبو زرع الرازي اعترض على مسلم في إخراج حديث بعض الرواة الضعفاء، يعني مما نقل عن أبي زرع الرازي لما عرض عليه كتاب مسلم نظر فيه ثم قال يعمد إلى قطن بن نسير وفلان بن فلان فيخرج لهم في الصحيح، انعاب عليه ذلك، لماذا يخرج حديث قاطن بن نسير وحديث فلان وفلان ممن كان ابو حاتم او زرعه يعني لا يعتمدونهم في الصحه، يقول يعني هو يسمى كتابه بالصحيح وجايب لي احاديث عن قاطن بن نسير من احاديث قليله موجوده في صحيح مسلم. فمسلم بلغه ذلك قال انه اورد حديث هؤلاء في صحيحه والحديث مشهور وصحيح من رواية غيره. طب ليه ما جابوش من رواية غيره؟ لسببين: أن العلماء لم يكونوا يريدون إلا ما يسمعونه، هو سمع هذا المتن وهذا الحديث من طريق قاطن بن نسير أو من طريق فلان وفلان ممن يعيبهم بعض العلماء. طب ومن الطريق الصحيح قد لا يستطيع مسلم أن يصل إليه لأنه لم يبلغه الوصول إلى هذا الشيخ، لأن طبعا أخذ الروايات لن يكون سهلا، وعشان يجيب الحديث ده محتاج رحلة، محتاج أن يقابل هذا الشيخ، وقد لا يوفق أن يقابل فلانا وفلانا لأنه بيعبر ورحلة وتأخذ أيام وشهور وسنين ومحتاجة نفقة وأشياء كثيرة، فالرحلة ما كانتش سهلة في طلب الحديث. وأيضا قد يذهب إلى هذا، فإذا يعني إذا رواه من طريق من هو أصح يكون قد رواه نازلا، يعني يروي بإسناد أكبر، بإسناد أنزل في عدد أكبر من الرواه. يعني الآن مثلا لو قلنا أن هذا الإسناد مروي من طريق أحمد بن حنبل فيريد أن يصل لأحمد بن حنبل لما يستطيع أن يقابله، وأنا لا أتكلم عن مسلم هو طبعا كان وصل إليه، لكن مثلا يعني فيريد أن يقابل أحمد، فهو الآن بين خيارين: إما أن يروي من طريق رجل أقل في القوة من أحمد لكن سيفيد أنه سيكون الطريق أقصر، يكون في علو في الإسناد، وإما أن يرويه من طريق أحمد لكن بواسطة فيكون الطريق إيه؟ أنزل. تمام؟ فهو عمل حاجة جمع بين الأمرين، رواه من طريق من هو أعلى إسنادا واعتمد في صحة هذا الطريق وفي جبر النقص عند الراوي أنه أصلا معروف من حديث أحمد. هتعترض علي طب أحمد هو نفس الحديث، يبقى ده من صحيح حديث الراوي الذي تعترض أنت عليه. فالقصد أن الرواة ما كانوا يعني يحصرون الأسانيد بسهولة، حتى أن الحافظ العراقي رحمة الله عليه كان يود أن يكون معه مال ليذهب إلى العراق، وكان في مصر كان يريد أن يذهب إلى العراق ليحصل بعض الأسانيد لكن ما كان معه مال، فكان الأمر ليس بالسهولة التي نجدها الآن. الشاهد ان الصنابحي هنا هذا مختلف فيه، الصنابحي هذا اسمه عبد الرحمن ابن عسيلة ابو عبد الله الصنابحي، هذا الرجل اصلا من التابعين ومختلف في وجوده، مختلف في وجوده، بعضهم ينكر انه موجود يعني ليس هذا من الرواه، مختلف في وجوده كما ذكر الحافظ ابن حجر، ويلتبس عند الناس برجل من الصحابة اسمه الصنابح، اسمه الصنابح ابن الأعثر. تمام؟ الصنابح ابن الأعثر الأحمسي، هذا من الصحابة أحيانا يلتبس هذا الصحابي بهذا الرجل التابعي المختلف في وجوده وهو الصنابحي، لأن كمان الصحابي ده أحيانا يقال له الصنابحي أيضا. تمام؟ لكن هنا في هذا الإسناد أو في هذا الأثر هو عبد الرحمن ابن عسيلة المرادي الذي يروي عن معاذ رضي الله عنه. هو سيدنا معاذ رضي الله عنه قال الأثر: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وهذه الأسئلة لابد أن الإنسان يعمل حسابها. قال: عمره فيما أفنى، ما الذي أفنى فيه عمره؟ هل ضيعه في اللهو واللعب والتعلق بالدنيا أم بذله في طلب العلم والإيمان والدين، وعن جسده فيما أبلاه، أبلى جسده في المشي في طلب العلم وتحمل برودة الشتاء وحرارة الصيف وسهر الأبدان من أجل الصلاة قيام الليل وطلب العلم، أم من أجل التسكع في الطرقات ونحو ذلك؟ يسأل الإنسان عن هذا. وعن ماله من أين كسبه؟ طبعا الحديث مشهور بقوله من أين اكتسبه، فالإنسان يسأل عن كل مال يدخل إليه. قال وعن علمي، وهذا والشاهد، وعن علمه فيما عمل فيه. حصل علما كثيرا ثم ماذا؟ هل حصله للتفاخر وكثرة المحفوظات والعلم، أم حصله ليعمل به؟ هذا لابد أن يكون حاضرا في ذهنك قبل ما أجي المجلس. أنا باجي ليه أصلا؟ إيه اللي بيخليني أتكلف وأقعد ساعة ولا حاجة؟ ليه؟ عن علمه فيما عمل فيه، فيصحح نيته ويصحح قصده من تعلم العلم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين، حد يعرف كنية الفضل هذا؟ الفضل بن دكين الشيخ أحمد، الشيخ البخاري، الشيخ الكل. الفضل بن دكين أبو نعيم، أبو نعيم الملائي الكوفي، الفضل بن دكين، وله قصة معروفة يرونها في اختبار المحدث، يذكر العلماء في اختبار المحدث، وذلك أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منصور الرمادي ذهبوا إلى أبي نعيم. يحيى بن معين طبعا كان عامل زي إيه؟ عامل زي الشرطة كده، يتتبع الرواة حتى يسمع منهم، لأن طبعا هو سمع منهم فيريد أن يتأكد أنه ما زال بإتقانه وقوته، فيعمل إيه؟ دون محبة يروح يسمعه مرة تانية، يشوف هو أنقص عن عما ذكره سابقا منذ كم سنة، أم ما زال يذكر الأسانيد والأحاديث بنفس القوة. فذهبوا جميعا لأبي نعيم فأخرج دكة وقعد عليها خارج البيت يعني، وقعد أحمد ويحيى وأحمد المنصور على الأرض، فبدأ يحيى بن معين يلقي عليه الأسانيد والأحاديث، ففطن أبو نعيم، فهم اللعبة اللي إيه اللي عايز يعملها يحيى بن معين، فراح ضربه برجله في صدره، رفسه وقال تعمل علي، أنت جاي تختبرني أنا؟ وقام. فطبعا أحمد بن حنبل كان عنده أدب عالي، فقال يعني ألم أقول لك لا تفعل ذلك مع الشيخ؟ أغضبته. فقال يحيى لرفسته في صدري أحب إلي من كذا وكذا. ليه؟ لأنه تأكد أن الشيخ ما زال بإتقانه وقوته. فأبو نعيم هذا رحمة الله عليه كان جبلا من جبل الحفظ. حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم ابن محمد أحد الفقهاء السبعة رحمة الله عليه، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، قال لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. هذا أيضا يعني عند التبويب نسوقه في قول العالم لا أدري وخوفه من أن يفتي بغير علم. الإنسان يعيش جاهل أفضل من أن يكون عالما فيقصر علمه عن شيء فيفتي فيه بغير علم، وقلنا أن هذا قولة لأدري صعب على النفوس، خاصة لمن صار عالما وصار يشار إليه بالبنان. مشكلة كبيرة عنده أن حد يقول لي شيء هو مش فاكره أو مش مستحضره أو لا يعلمه أصلا، فيبدأ يعمل إيه؟ يقول كذا وكذا وكذا ويتكلم ويعلم من داخلته أنه يكذب وأنه ما يدري أصلا عن هذه المسألة. هذه مهلكة، لأنه كأنه صار نظر الله عز وجل إلى قلبه هينا، والله عز وجل مطلع على القلوب ويعلم صدقه من كذبه. قد يروج هذا على الناس لكن لا يروج على رب العالمين. هذا مثل هذا، نسأل الله العافية، مثل هذا لو كان جاهلا كان أفضل، لأنه يقع في كبيرة الكذب على الشرع، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لأن الإفتاء في الدين هو قول على الله وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فليحذر الإنسان من مثل ذلك. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله. عروة ابن الزبير رحمة الله عليه من التابعين، وابن الصحابي الزبير بن العوام وأخو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، يقول شيئا من الحكمة، وهذا كان يقال لأنه معروف عند السلف، أوردوه من أكثر من طريق، يعني ابن أبي خيثمة ابن الحافظ زهير بن حرب أورده في التاريخ الكبير له من طريق عون بن عبد الله، وأورده ابن عبد البر فيما أذكر في جمع بيان العلم وفضله من طريق كعب الأحبار، وغير واحد يتكلمون بهذا. أزهد الناس في عالم أهله. ليه طيب؟ يعني هو عالم لكن أهله يزهدون فيه، لا يتكلمون كثيرا معه في العلم ولا يقتفون أثره ويطلبون العلم عنده، برغم أن الناس يقبلون عليه. لماذا؟ لأن الأهل والدائرة القريبة من هذا العالم يرونه كثيرا ويعرفون أخلاقه ويعرفون مدخله ومخرجه، وكلما كان الإنسان أقرب إلى غيره كلما كان أخبر به وكلما زهد فيه. يعني أحيانا ممكن نرى بعض العلماء بأنت عايز تقعد معاه وتسمع منه تعلم على يده، وتلاقي واحد جاره جنبه ما بيروحلوش. ليه؟ كثرة الرؤية والمماسة تفقد الإنسان الشغف بالإنسان الآخر، بيشوف على طول فخلاص يزهد فيه. وكذلك الابن يزهد في أبيه العالم إنه على طول إيه؟ يراه، لأن طبعا الهيبة الموجودة عند العالم هذه إنما تقل بكثرة مخالطته، كل ما يخالط العالم يبدأ يطلع منه على أخلاق قد يراها سيئة، وأي إنسان عنده بعض الأخلاق السيئة هذا موجود في كل إنسان، فإذا اطلع منه على خلق سيء أو على شيء مما اطلع عليه أهله أو أقرب الناس إليه قل اهتمامه به وزهد فيه، أو أنه يعني بيقول ده جاري يعني متى أحب أذهب إليه، لذلك يزهد فيه خلاص ده موجود، زي ما احنا دلوقتي الكتب موجودة بين إيدينا، قديمها وحديثها موجود عندك ونحن أزهد الناس فيها. ليه؟ اقرأ كتاب كذا إن شاء الله أقرأ. ليه؟ ما موجود وحصلوا في أي وقت، في الوقت الذي كان يسعى السلف ويسافرون لأجل رؤية هذا الكتاب، لأجل تحصيل ما في الكتاب، وانت عشان الكتب موجودة كتير والبي دي اف والمواقع كتير فبتزهد في هذا. ولذلك كانوا يقولون أزهد الناس في السراج أهله. الناس يعني اللي عنده سراج، كان قديم الناس عندها المصابيح دي قليلة، فالناس كلها نفسهم ايه يجوا جنب المصباح وايه ويجلسوا في نوره واهله سايبينه ازهد الناس فيه. فالانسان كلما كان عنده الشيء وسهل يتناوله كان ازهد الناس فيه، فلذلك هو يقول ازهد الناس في عالم اهله. عشان كده ابن ابي خيثمه لما خرج الاثر ده، عشان برضه يفهم هو برضه ايه علاقه ده بالعلم، اصلا علاقته معروفه، لكن ابن ابي خيثمه خرجه بتمامه، يعني جاب الأثر كله. ولذلك أن عروة بن الزبير كان يقول لأبنائه: يا بني تعلموا، تعلموا مني، يقول لأبنائه: تعالوا أعلمكم العلم اللي عندي، فإن أزهد الناس في عالم أهله. يعني الناس بيقبلوا علي وإنتوا لا تقبلون كإقبال الناس، فكان يحرص أن يعلم أبنائه رحمة الله عليه. نعم. حتى مما رواه أيضا ابن أبي خيثمة إن كعب الأحبار سأل أهل الشام عن أبي مسلم الخولاني، أبو مسلم هذا من جلة التابعين ومن عظمائهم، فسأل أهل الشام عنه، هو كان موجود في الشام، فقالوا أحسنوا عليه، أحسنوا في القول فيه، ثم قالوا يعني نأخذ عنه يعني بنسمع منه وبنتعلم منه. فقال أزهد الناس في عالم أهله، يعني ده الناس اللي هم أصلا في الحجاز والمدينة وفي اليمن نفسهم يقابلوا أبو مسلم الخولاني، وانتوا بتقولوا احنا أخذنا عنه يعني سمعنا كده كم درس ولا حاجة. ليه؟ لأن أزهد الناس في عالم أهله، بخلاف الغريب يسعى لأن يقابل العالم حتى يعني لا يفقده بعد ذلك. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك. طبعا مجاهد من طبقة وسط التابعين، والأعمش من طبقة صغار التابعين، بل بعضهم لا يعده من التابعين أصلا، تمام؟ يعني يختلف هل رأى أنس بن مالك أم لم يره أو غيره، لكنه من طبقة صغار التابعين ممن لم يروا إلا الواحد أو اثنين أو الثلاثة من الصحابة. أما مجاهد فرأى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فمجاهد أكبر، هو شيخ الأعمش، ومع ذلك يقول لو كنت أطيق المشي لجئته. ليه؟ كان الأعمش معروف بحفظه وروايته، فمجاهد رحمة الله عليه لا يأنف أن يأخذ العلم عن تلميذه، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. لكنه طبعا كان بلغ مبلغ عظيم من السن، حتى قالوا أنه مات عن 83 سنة، فهذا يبدو أنه في آخر حياته، يقول له أنا لو أعرف أمشي بس مش قادر يعني كبر خلاص، لكنت جيت حضرت المجلس بتاعه. كيف هو شيخه وهو أعلم منه؟ لأنه كما قيل لا ينبل المحدث، لا يكون نبيلا ويكون شريفا حتى يأخذ عمن فوقه الأكبر منه، عن شيوخه يعني، وعمن دونه تلامذته، وعمن مثله، عمن هو مثله، يعني يأخذ عن الشيوخ وعن التلاميذ وعن الأقران اللي هم زملائه في الطلب. طب ليه لا يكون يعني نبيلا من المحدثين وجمعا الحديث إلا بهذه الطريقة؟ لأنه إذا اكتفى بشيوخه فاته حديث أقرانه، لأن قرينه هذا حصل حديثا من شيوخ آخرين، فهو لو زهد في قرينه طيب بقية هذه الأحاديث فيحصلها منه، لا يأنف من هذا، وقد يجد حديثا عند تلميذه لم يسمع هو به فيحصله منه. فإذا أخذ عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه فقد جمع حديثا كثيرا، وهذا كان يفعله طائفة كبيرة من علماء السلف. فهو مجاهد لا يتورع أن يقول لو كنت أطيق المشي لجئتك، لأنه متواضع، وإنما هدفه العلم، يغدو من الصغير من الكبير، لكن هدفه إيه؟ العلم. لكن لو هدفه الرؤية، رؤية النفس والسمعة والعجب، عمره ما يعمل كده. إن أنا مجاهد، مجاهد هذا إمام المفسرين والمقرئين، يذهب إلى من هو دونه، ينزل فيسمع ممن هو دونه، يقول هذا إذا كان لا يريد وجه الله عز وجل. أما من يريد وجه الله عز وجل فأينما وجد الفائدة وقع عليها وسمعها حتى ولو كانت ممن هو دونه. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون. ابن عون هذا اللي هو من؟ عبد الله ابن عون. أن محمدا، من محمد هذا؟ ده اسم إيه؟ مهمل، مهمل ما نعرفوش، لكن تمييزه أنه إيه؟ ابن سيرين، تمام؟ كره كتاب الأحاديث في الأرضين، في الأراضين. يعني إيه كتاب؟ يعني كتابة، المصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة، ده المصدر، تمام؟ فهو كره كتابة الأحاديث في الأراضين. يعني إيه الكلام ده؟ لقلة أوعية الكتابة. إيه وعاء الكتابة؟ ده اسمه وعاء كتابة، الورق، وعاء بيكتب فيه، كانوا يكتبون على الجلد وعلى الخزف وعلى الأحجار وعلى سعف النخيل، ويكتبون بعد ذلك لما ظهرت صناعة الورق في عهد هارون الرشيد كتبوا على الورق، يكتبون علاء البردي في مصر، وكان معروف حتى أن جامع عبد الله بن وهب كان له كتاب في الأحاديث اسمه الجامع، كان مفقودا ثم وجد ظني في الأقصر أو في أسوان، وجد هذا الكتاب عبارة عن أوراق بردي موجودة أثناء التنقيب عن الآثار والكلام ده، وجدوه في بعض قرى الصعيد جنوب الصعيد، فكان يكتبون على البردي، وهذا الذي كان سائدا في مصر البردي هذا يكتبون عليه، عشان كده البردي هذا تجد الكتب فيه ملفوفة هكذا، لأن البردي ما يستحملش التطبيق، لأنه هو أصلا عبارة عن ألياف من الورق النباتي، لو اتعملت كده يتكسر على طول، تمام؟ فكان يلفونه هكذا، يلف الورق يلف هكذا. فالقصد أنهم كانوا يكتبون على كل شيء، فإذا عدم المحدث ذلك ممكن أثناء ما هو يعني يتناقش مع زميله يكتب الحديث على الأرض، على الرمل أو على الأرض يخط بيده، لكن محمد بن سيرين كره ذلك. لماذا؟ لأن القرآن والحديث مقدسان يصانان عن الامتهان. الأرض هذه موضع الوطئ الأقدام، فالإنسان ينبغي أن ينزه النصوص الشرعية عن الكتابة على إيه؟ على الأرض، تمام؟ فكان يكره مثل ذلك. لكن طبعا الفائدة فيه بخلاف مسألة آداب التعامل مع الحديث أنهم كانوا يكتبون على كل شيء، حتى قيل في بعض الحكايات عن المحدثين أن محدثا فرغ منه ورقه فأكمل بقية السند على قفا من أمامه واحد قدامه في المجلس، فهو خلص كتب السند وفاضل المتن يكتبه فين؟ الله المستعان. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني، محتاجين طبعا نعرف مين الشيباني هذا، لا لا ليس به، عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قال فكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علمهم بعضهم، يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبو موسى الأشعري وأبي يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء. هو الآن الشعبي رحمة الله عليه، عامر بن شراحيل الشعبي، وكان من التابعين ممن لقوا جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أئمة الفقه والحديث رحمة الله عليه. يقول أن العلم، علم الشرع، كان يؤخذ من ستة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد هؤلاء رؤساء الصحابة في العلم، وإلا فالعلم كان يؤخذ عن جماعة أخرى من الصحابة، لكن هؤلاء هم الذين كان عليهم المعول في نشر العلم. فذكر هؤلاء الستة وهم عمر رضي الله عنه، وعبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه، وزيد يعني ابن ثابت، ها زيد ابن ثابت ابن خزيمة رحمة الله عليه، سيدنا زيد بن ثابت، زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. يقول يشبه علمهم بعضهم بعضا، يعني أن هؤلاء الصحابة إذا ما درست علومهم وجدتهم متقاربين في منهجية العلم، ويقتبس بعضهم من بعض، يأخذ بعضهم عن بعض. ولذلك وجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثيرا ما يسأل عبد الله بن مسعود، وابن مسعود كثيرا ما يقلد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا تجده كثيرا في كتب الآثار. يعني لو فتحت مسند مصنف ابن أبي شيبة، مصنف عبد الرزاق، تجد عن الصحابة كثيرا عمر يسأل ابن مسعود، وعمر يقضي بقول، وابن مسعود يقضي بقول عمر، ويسألون زيد بن ثابت خاصة في الفرائض والمواريث. فبعض الناس يدرسون هذا الأمر فوجدوا أنهم يشبه منهجهم منهج عمر، ويقتفون أثر عمر في الاجتهاد. وأيضا على الجانب الآخر قال: وكان علي وأبو موسى الأشعري وأبي رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا. أيضا نفس المنهجية، نفس المنهجية والاعتماد على مسألة الاجتهاد والرأي وأين يقول برأيه ومتى لا يقول برأيه، يعني منهجية تقريبا واحدة ويقتبس بعضهم من بعض. فهنا الذي يسأل أو سمع الشعبي الشيباني هذا، وأنا لا أعرفه الآن لا يحضر اسمه، وهو واجب يعني تأتون بتمييزه، يعني إن لم يكن أبا أسحق الشيباني فلا أدري، هو يسأله يعني يقول: وكان الأشعري إلى هؤلاء، يعني أبو موسى الأشعري يدخل في هذه المجموعة الضخمة الكبيرة العالية القامة من الصحابة، يعني عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب، أبو موسى الأشعري يدخل فيهم. هو ليه بيسأل؟ لسببين. السبب الأول أن أبا موسى الأشعري إنما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، لأنه أتى مع الأشعريين، طبعا ده بخلاف الأشعرة دي مسألة أخرى، هو أصلا بيقول أن أبو الحسن الأشعري علي بن إسماعيل ينسب إلى أبي موسى من الأشعريين. المهم أن الأشعرة هؤلاء والأشعريون من اليمن، أتوا من اليمن متأخرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت صحبتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مقارنة بغيره بهؤلاء الذين ذكر معهم. ثانيا أن أبا موسى تحديدا ممن ظلم كثيرا رضي الله عنه بسبب حط الرافضة والشيعة والأخباريين عليه بسبب حادثة التحكيم مع عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، لأن علي رضي الله عنه لما أراد الناس أن يتحاكموا لفض المنازعة بينه وبين معاوية رضي الله عنه، انتدب علي أبا موسى وانتدب معاوية عمرا. فيذكرون في كتب التاريخ حكاية لا تصح، أن عمرو بن العاص خدع أبا موسى الأشعري وخلع معاوية، خلع اتفق على أن يخلع صاحبيهما، يعني قال له احنا عشان نحل المشكلة انت تخلع علي بن أبي طالب عن الخلافة وأنا أخلع معاوية بن أبي سفيان، وبعد كده نشوف ايه نختار مين. فبعد أن خلع أبو موسى علي بن أبي طالب، يعني خلاص لا نعطيه الأمر، قال عمرو: وأنا ثبتت معاوية، خدعه. فراج بين الأخباريين ممن يذكرون الأخبار التاريخية أن أبا موسى مغفل، استغفله عمرو بن العاص، وهذه حكاية باطلة ولها أصل، يعني أصل التحكيم صحيح، أن نعم حدث تحكيم، عشان كده الخوارج كفروا علي بن أبي طالب ومعاوية، قالوا حكم الرجال في إيه؟ في دين الله، فالأصل صحيح، لكن التفاصيل دي الشيعة والرافضة أرادوا أنهم إيه؟ يشنعوا على الصحابة رضي الله عنهم، فزادوا من عندهم تفاصيل لم تحدث. والذي في تاريخ ابن عساكر أن أبا موسى رضي الله عنه لما سأله عمرو بن العاص ماذا ترى؟ هنعمل ايه في المشكلة اللي احنا عايزين نتحكم فيها؟ فقال: ارى ان نضع هذا الامر في الرجال الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راض. نشوف مين افضل الصحابة الذين هم اعلى درجات الصحابة ونضع الامر فيه، هم اللي يحلوا، اللي يقعدوا مع بعض ويحلوا الايه النزاع ده. فقال طبعا عمرو بن العاص لما اتقال له الكلام ده عرف ان هو معاوية ايه بره، لأن هما مش من أعلى الصحابة، بل عكس كانوا أصلا من الكفار مبدأ، ثم بعد فتح مكة وعمر بن العاص قبل فتح مكة أسلموا، فهو يعني مش هيوصل عليه ابن أبي طالب ولا لغيره سعد بن أبي وقاص وغيره. فقال عمر: فأين تراني أنا ومعاوية، يعني بعد كده إحنا هيكون موقفنا إيه؟ فقال كلمة تدل على حكمة أبي موسى بخلاف ما يروجه هؤلاء، قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة، يعني أي واحد من اللي هيمسك الخلافة سواء علي بن أبي طالب أو غيره لو استعان بكم نعم أنتوا أهل معونة، لأن عمر بن الخطاب كان يستعين بمعاوية والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بمعاوية وبعمر بن العاص، فهما من أفضل المعينين. إن يستعن بكما ففيكما معونة، وإن يستغنى عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكم. كلام موفقا أبي موسى رضي الله عنه، بخلاف ما أشيع عنه رضي الله عنه في المروات التاريخية التي يشيع تدليس وكذب الروافض والشيعة وغيرهم بشأنه. فالشاهد أن الشيباني يقول: وكان الأشعري من هؤلاء، يعني الأشعري معقول تضمه مع عمر وزيد وابن مسعود وغير ذلك. فقال: كان أحد الفقهاء، يعني من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آخر أثر معنا: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة قال: قلت لأبي سعيد: إنك تحدثنا أحاديث معجبة، وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص، فلو اكتتبنا. قال: لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا، ولكن احفظوا عنا كما حفظنا. يعني أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يوصي أبا نضرة بشيء هام ينبغي أن يعمد إليه طلبة العلم، وهو أن أبا نضرة قال له: إنك تحدثنا أحاديث، يعني تقول أحاديث، فنخاف أن نزيد فيها أو ننقص، نريد أن نكتب، اسمح لنا أن نكتب بين يديك حتى لا يختلط حفظ المرء منا فيزيد في الحديث أو ينقص، وهذا وارد. فقال: لن نكتبكم، يعني الصحابة ده كان أصل منهجهم، لن نكتبكم، لن نسمح لكم بالكتابة، هذا مراده. ليه؟ ولن نجعله قرآنا. كما ذكرنا أنه قد وقع خلاف بين السلف وبين الصحابة، وذكرنا أن الخطيب البغدادي رحمة الله عليه أورد جماعة من الصحابة في كتاب تقييد العلم قالوا بالنهي عن كتابة العلم والحديث، وأورد أيضا جماعة ممن قالوا بجواز الكتابة عن العلم والحديث، ثم استقر بعد ذلك الأمر عند السلف. وده مهم جدا في إيه؟ إن بعض المسائل عند السلف يبقى فيها خلاف ثم يستقر الأمر بعد ذلك، فلا نعمد نحن إلى ما كانوا اختلفوا فيه ونترك ما استقر الأمر عليه. ما ينفعش نحن نتكلم دلوقتي في جواز الكتابة أصلا، لأن هم كانوا مختلفين لعدة أسباب كما ذكرناها. إن أولا الكتابة لم تكن سهلة، فلو تركوا الناس يعتمدون على الكتابة مع عدم وجود الأوعية التي يكتبون عليها، الجلد والكلام ده، الورق لم يظهر بعد وأمثال ذلك، ده لم يكن أمرا سهلا. قلنا إن الزهري كان أو مالك معذرة الشافعي رحمة الله عليه كان يكتب في خزف ويجعله في جرة، كانش حاجة سهلة أصلا. فلو ترك الناس الكتابة وتعلقت قلوب الناس بالكتابة لقل العلم، فكانوا يحرصون على أن يحفظ الناس، إن هو ده الأصل، هو ده الأصل. الأصل عند المسلمين الحفظ، والكتابة شفيع، الكتابة شاهد للحفظ. فكان خايفين ان الناس تعتمد على الكتابه فيحصل ايه؟ يحصل الذاكره عند الناس تقل، تمام؟ فكانوا ينهون عن ذلك. هو الان يقول: لن نجعله قرانا. احنا بنكتب القران ليه؟ لان القران اقدس واشرف، فنعتمد في القران على الحفظ والكتابه، لان القران لازم للصلاه، لازم لامور كثيره، فجعل القران يحفظ، وده من حفظ الله عز وجل، بطريقه الحفظ عن طريق الذاكرة وبطريقة الكتابة، تمام؟ عشان كده سيدنا زيد بن ثابت لما أمر على من يجمعون القرآن كان بيعمل إيه؟ الصحابة كلهم معظمهم كان حافظ أكثر القرآن، وكان هناك من تخصص في حفظ القرآن، فكان يعمل ماذا؟ هو وجدوا الآيات، الآن هو لا يكتب آية إلا أن يأتي شاهدان عليها. طب هو أصلا حافظ القرآن، يكتب ليه؟ طب ما يكتب من حفظه وخلص. لكن القرآن لا، مش كده، هو يعلم أن هذه الآية موجودة وهو يحفظها، وغيره من الحفظ يحفظونها، لكن ما كان يكتب آية إلا ما يأتي من معه مكتوب بها، يعني اعتمد على حفظه وحفظ من معه وحفظ غيرهم، زائد أنك تجيب ورق مكتوب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم بالآية وتأتي بشاهدين. لذلك أكبر عملية توثيق لكتاب في العالم كانت في القرآن، وهذا مما قدره الله ليحفظ كتابه تبارك وتعالى. فالقصد أن هم كان الحفظ رقم واحد حتى لا يعتمد الناس على الحفظ على الكتابة فتقل الذاكرة. فهو يقول ولن نجعله قرآنا، وأيضا لأن الأحاديث هم كانوا يعلمون أن القرآن في المقام الأول، فلو كتب الحديث وانتشر أمر كتابته لاختلط على بعض الناس ممن لا يفقهون أن هذا قرآن. يعني تلاقي واحد عامي جدا ممكن يسمع واحد مثلا بيترنم بمتن من المتون، بعد ما خلص صدق الله العظيم وفكر أنه إيه قرآن. زي واحدة كده كانت مذيعة قديمة بتأتي في الإذاعة زمان، ست كبيرة يعني ماتت من زمان، فكان برنامج اسمه على النصيب، فاستضيف واحد وبعد ما يخلص كلام يقعد يهبط في أي حاجة، تقول له يعني أنت إيه الحكمة أو إيه الشيء اللي أنت بتعتبره الشعار بتاع حياتك؟ فقال له والله أنا الشعار بتاعي قول الله تعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنما تموت غدا. فقال صدق الله العظيم، إيه لا هي أحفق ولو فكان يروج على الناس أمثال هذا. فيأتي مثلا واحد عجمي ما يعرفش لغة عربية فيظن أن الأحاديث إيه قرآن. وأيضا الأحاديث بخلاف القرآن، القرآن أمره له سطوة على الناس، أما الأحاديث المنقولة عن بعض الناس فيها الصحيح وفيها الضعيف فيلتبس أمر على الناس. فلذلك الصحابة حرصوا أن يكون الأحاديث لا تصل عند كثير من الناس إلى رتبة القرآن لينشغلوا بالقرآن، لأن القرآن هو الأصل والحديث يفسره. ولذلك سيدنا عمر لما ذكر لبعض الصحابة قال إنك تأتي قوما لهم دوي بالقرآن، عندما يعني تروح في الكوفة أو في المكان اللي يروحوا الناس دي طول الليل ونهار بيقرأوا قرآن، تعدي بالليل تلاقي البيوت كلها قيام ليل وقرآن، فلا تشغلهم بغيره. لأن أنت هتقول له حديث كذا، حديث فيه حكم فقهي معين هو مش متعود عليه، فيبدأ يحصل إيه اختلاف. طب ما احنا كان الحكم عندنا كذا وانت تقول لنا حديث فيه حكم كذا فيحدث اختلاف. فهو كانوا يخافون من هذا حتى لا يفهم الناس الأحاديث على غير وجهها، تمام. فلذلك قال ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا كما حفظنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا لا ينفي أن الحديث كان يكتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، ثم كثرت كتابته بعد ذلك وظهرت الكتب بوفرة لا سيما في نهاية المئة الأولى من القرن أو من تاريخ الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.